كل أصحاب منكر، لأن الله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، وقال كذلك زينا لكل أمة عملهم، زين لهم ويزينونه لنا. الزنا والعياذ بالله، يعني دعك من أي حتى مثلا في التحريم، انظر إلى أي إنسان حتى لا يؤمن بتحريم الزنا، يقدر يجيب لك من مضاره على البدن وفي الأمراض الخبيثة هذه اللي سماها أمراض جنسية. ما هي أمراض جنسية؟ أمراض فواحش، مجرد الجنس ما يمرض، الذي يمرض الفاحشة، ويقول لك فيه وفيه وفيه وكذا، يعني مخاطر عظيمة سبحان الله. يعني لو كان فكل شيء فيه معصية لا، لكن كيف يبينونه؟ يأتي يقول لك هذا كذا، قصة طويلة. بعض الناس عبد الله كيف يبين يزرع قصة طويلة، قصة فيلم طويل، والحب والعلاقات والمدريش والروحة والجية، فيزين تبين الفاحشة نعوذ بالله، حتى يصبح الواحد يقول يعني يمكن هذا شيء أنا غافل عنه، يمكن في حاجة ميزة ما كنت أدري عنها. وتزين أقبح المحرمات والعياذ بالله، الخمر، خمر أم الخبائث، العقلاء في الجاهلية ما شربوها، العرب في الجاهلية ما شربوا الخمر، ولهم أشعار في هذا، ما يمكن يجوا الآن يقول لك إيش وأنواعها وكذا وجودتها ومدري إيش وإيش. الدخان، دخان، اسأل أي مدخن إيش رأيك في الدخان، قال أدعى الله يفكني منه على طول، ما يحتاج، عارف إنه بلا. لكن شوف الدعايات، النكهة والمتعة والروعة والخيال حتى واحد قبل أيام الله يغفر له، فقلت أقول له يعني ليش يعني أنصحه كذا، قال أنا غريب مسكين بعيد من بلاد بعيدة، أهلي ما في، حرمة ما في، ما في إلا السيجارة، مسكين والله، والله مسكين. رتيت له هذا، هو يظن أن في السيجارة عوض على الأحباب والأهل والوطن، يا أخي الكريم هذا البلاء، هذه المصيبة. لكن هكذا يعني تزين الأمور، فيزين الشرك لأهله، تزين المعاصي، تزين، نسأل الله العفو والعافية. ومن ذلك تزيين الربا، وذلك الدعاية حقهم نوع آخر، في المطارات، في اللوحات، الميون، البنوك لها شيء آخر تزيين، حتى الإنسان قد يخدع ويغر هذه المباني وهذه الدعاية وهذه المناظر، ولكن والله هي داخلها عذاب الله عز وجل. فأذنوا بحرب من الله، حرب من الله، تأتي أزمة اقتصادية معينة، أصحاب هذه العماير الضخمة والدعايات العريضة انتحار والعياذ بالله، مثل ما انتحروا في أمريكا بالآلاف قبل حوالي 60 سنة، وإن شاء الله هم على أبواب أزمة ينتحر منهم بإذن الله من يكفينا الله شره منهم. وهكذا فنحن لا نعيش، يعني حربهم لله ورسوله المؤمنين هذه يعاقبهم الله في الدنيا، لا تغركم دعاياتهم ولا عماراتهم ولا كبر وظائفهم، والله يعيشون من من من ذل المعصية ومن يعني والعياذ بالله طعم الحرام الخبيث، ما يقلقهم ويؤرقهم ويقض مضاجعهم، ما يهنؤون به أبدا، لا اليهود اللي في نيويورك ولا أوليائهم في العالم الإسلامي ولا في أي مكان، كل من أكل الحرام لا يمكن أن يهنئه الله عز وجل بذلك، هذا يعني عاجل العقوبة، ولا يبارك له، يمحق الله الربا ويربي الصدقات سبحان الله، محق هكذا. فلذلك لا تغرنا أمثال هذه الدعايات ما دامت هذه البنوك لهذا الحال. وكما قلنا قد يكون هناك ضرورة لخدمات معينة تحتاجها هذه البطاقة ولا غيرها، كيف تأخذ؟ خذ أخفها شرا، ما نقول يعني إيش نقول، بس خلنا نقول أقلها شرا، أقل هذه البنوك أو المصارف أو الشركات المصرفية، قل أقلها اللي يمكن تقول إن شاء الله أنه أبعد شيء عما يقع فيه الآخرون، وإن كان قد لا يخلو أيضا هو من بعض الأمور، خذ إذا ولا بد خذ ذلك. ضرورة لا، ما تتعامل في بلد ما مثلا إلا ببنك بلده، ففي الضرورة تقدر بقدرها دائما. أما بين المسلمين وفي بلاد الإسلام ونحن في ساعة والحمد لله وفي راحة ونتعامل معها، لا فرق بين هذا وهذا. هذا الذي جاء به الأخ برضه هو أقرب شيء إلى موضوعنا في الحقيقة. يقول الأخ: هذا الكتاب أخذته من أحد الأشخاص، أخبرني بأنه أتى به من أحد الأشخاص في جدة، وأنه يستعمله كثيرا، ويقول أن فيه النفع والضر إذا استخرج إذا استخدم كما هو مثبت في الكتاب. أي نعم، هذا الكتاب اسمه إيش؟ أبو معشر الفلكي الكبير. أبو معشر هذا المنجم الخبيث اللي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الرازي، لأن الرازي يحتج بكلامه قديم، يعني في القرن الرابع عاش، لا أذكر بالضبط سنة وفاته. هذا أبو معشر، والله أعلم على يتحاسر، ما ندري هو ألف الكتاب هو ولا لا، لكن هو رجل كان هذا حاله، فألفوا هذا الكتاب ونسبوه إلى أبي معشر، وسموه أبو معشر الفلكي الكبير، فيه طوالع الرجال والنساء، هو كتاب المحقق المدقق اليوناني الفيلسوف الشهير أبي معشر الفلكي الكبير بالتمام والكمال، والحمد لله على كل حال. ولكن نقول ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، الحمد لله على كل حال، نعم يحمد على كل حال، ولكن نستعيذ به من حال أهل النار. هذا حال أهل النار، بعدين حاطين حروف الجبن إلى آخره. صححت هذه النسخة على جملة نسخ قديمة بمعرفة لجنة من علماء هذا الفن، قبحه الله من علم، وقبح علماءه، وقبح من حققه، يطلب من كذا. المهم تحقيق، تحقق إيش؟ تحقق كتب السحر والطوالع على قولهم. وجب لك يوم السبت، يوم الأحد، يوم الخميس، يوم الأدري إيش، وكل يوم مطالعة، والطوالع الرصد الفلكي، برج العقرب ايش يكون فيه، وبرج مدري ايش، سبحان الله، نسأل الله العافية. وتنتشر تنتشر وتروج. ولاحظوا اذا كان مثل هذا الكتاب يعني ما راج وانتشر بنفسه ككتاب يقرأ، فمضمونه هو الذي يعمل. ولهذا بعض الاخوان جاب ورقة، شوفوا هذه منها، هذه منها، هو جاب ورقة زي كذا، قال ايش رايك، قلت له هذا السحر، قال يعني كيف نعرف النساء؟ قلت له شوف ببساطة، خذ أي كتاب من كتب السحر وتلقى هذه الورقة منقولها منه. إذن هو سحر، مو لازم يكتب هذا سحر عظيم، هو سحر، لكن مأخوذ من كتب السحر فهو إذن سحر. زي هذه الورقة، شوف حط الأرقام والعياذ بالله، ويحط طبعا اسم الرجل الذي يراد أن يسحر أو المرأة، ثم تطوى توضع في تحت فراشه في مكان معين فيتأثر بإذن الله، وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول لك تحبس اسم المريض، شوف هذا كتب خط يد تعليمات من الكتاب، أخذها تكتب يعني اسم المريض واسم أمه ويوم السؤال، وتطرح الحاصل يعني أيوة من اثنين، بعدين فنبقي واحد فمن السحر، ونبقي اثنين فمن العين، ونبقي ثلاثة فمن العضال، ونبقي أربعة فمن الجن، ونبقي خمسة فمن الجن الذكر جن الأنثى، ونبقي ستة فمن الريح الطبيعي، ونبقي سبعة فمن إيش، ومن كان ثمانية من تغير الدم، وكان تسعة من الصفراء، وكان عشرة سحر آدمي، وكان 11 فمن قرين أنثى، إن كان 12 فمن البلغم إلى آخره. وقاعدة لمعرفة الشريكين والزوجين نفس الشيء، تحصل كذا، وبعدين يطلع إما خصام وإما وئام وإما فراق وإما اتفاق والعياذ بالله. شوف هذا بخط اليد، يعني معنا واحد تعلم وطبق، نعوذ بالله، شوف كيف الكفر هذا. فيظن أنك بالطريقة معينة حسابية إذا عرفت الطوالع، أو إذا وضعت حروف الجمل على حسب أسماء المرضى تقدر تعرف. ولذلك بعضهم يقول لك هذا عين، عين يحلف لك انها عين، شو دراك انها عين؟ فعلا كيف تميز بين هذا عين وهذا جن وهذا سحر؟ يقول لك اني عرفتها بالطريقة هذه، وهذا كله مظنون خيالات، بل هو دجل وكذب وخرافة. يمكن الانسان ان يميز بين هذه الامور باسباب طبيعية جعلها الله تبارك وتعالى، اما بهذه الطريقة فلا. فهذا الكتاب كتاب ذو معشر، وكتاب الجوشن الكبير، وشمس المعارف، وخذ لك من هذه الكتب، بعضها تسمى كتب الحكمة أيضا، إذا وجدت فيها هذه المربعات والمثلثات والحروف والرموز فاعلم أنها سحر. ولهذا القاعدة في هذا أن كل ما كان من رقى بغير اللغة العربية يعني بالرموز أو بلغة أخرى فإنه لا يستعمل. لماذا؟ لأن هذه إلا بالسريانية أو بالآرامية أو بغيرها هذه استغاثات شركية نعوذ بالله. فيكون هذا الاسم الذي يقول يا طهطشيل كل طهطشيل هذا طهطشيل هذا يكون ملك طاغوت من طواغيت الجن طواغيت الشياطين. فإذا قلت يا فلان دعوته ومن دعا غير الله أشرك في هذا ما ذكر الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يجب أن نحدد مثل هذه الكتب وأن تحافر وأن تحارب أينما وجدت. أيوة التقاويم ما في شيء كونه البرج أو النوق بطبيعته كما هو موجود كما خلق والله ما في شيء. هم المشكلة كيف يسوونهم؟ يقول لك تعال أنت يا عبد الله برجك مثلا العقرب إذا أنت يحصل لك كذا وكذا مثل ما يشر في المجلات في الجرائد يحصل لك كذا ويحصل لك كذا بناء على هذا البرج. طيب العاقل لو كان عند هؤلاء الناس لا نعني من يفعل هذا عند العوام لو كان عنده عقل في هذا اليوم ولد أنت وفلان وفلان قد يكون ولد ذلك اليوم مليون ولا مئة ألف اللي يكون في هذا البرج قد ولد ملايين. فنشاهد أن هذا يكون تاجرا ثريا وهذا معدما فقيرا وهذا في غاية الصحة وهذا في غاية المرض. فلو كانت بالطالع وبالبرج كان كل الولد في الساعة الأولى من يوم الجمعة من برج العقرب كلهم حالتهم واحدة واليولد كذا كلهم سبحان الله ما هو هذا حاصل أبدا. بل الله تعالى هو الذي يهب ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع وله في أمره ما يشاء يدبر كما يشاء سبحانه وتعالى. لكن هم لأن هؤلاء اليونان الكفرة ينسبون الفعل إلى الأفلاك والصابئة الحرانيون الذين كانوا في حران وغيرها عبدة الكواكب ينسبون التأثير إلى أي شيء إلى الكواكب. ولهذا لما حاجهم إبراهيم عليه السلام وعشان كذا ولا لا لأنهم كانوا يعبدون الكواكب فإبراهيم عليه السلام حاج قومه بماذا؟ بأفولها. وكذلك نبي إبراهيم ملكوت السماوات وليكون فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي يعني كما يقول أو في معرض المجادلة فلما أفل قال لا أحب الآفل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. لاحظ هم يتدرجون بحسب الكبر وكانوا يعتقدون أن المشتري وإلى الآن إلى الآن يا أخوان لأن الله تعالى له حكمة عظيمة إلى الآن موجودة هياكلهم مبنية حتى يعلم الناس أن هؤلاء القوم أهلكهم الله عز وجل ودحض شركهم وكفرهم وباطلهم فتجد أن بقاياهم وبقايا آثارهم جعلها الله تعالى شاخصة باقية. والعلم الحديث الآن يضحك منهم يسخر منهم لأنهم كانوا يعتقدون أن بعض الكواكب أكبر أو أهم من بعض أو أكثر تأثيرا بينما الواقع الآن أن بعد اكتشاف المجرات والفضاء الواسع ده أن الحقائق العلمية نفسها تغير. لكن هم شركهم على جهل على ظاهر ما كانوا يعتقدون. فكانت هذا موجود في التاريخ إذا قرأت ابن كثير في الكامل ابن أثير طبعا أكثر ابن كثير ينبه لكن هذاك يقولون ماجت النجوم في السماء في عام كذا في يوم كذا ماجت النجوم في السماء فاضطرب الناس وقالوا سيموت السلطان أو الخليفة أو يحدث أمر عظيم سبحان الله. هذا الذي كان في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط وقع الشهاب قال ما تقولون ما كنتم تقولون في الجاهلية قالوا لموت عظيم أو حياة عظيم. هذا ظن أهل الجاهلية أن هذا التحرك لموت عظيم أو حياة عظيم. ولما حدث الكسوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد من الناس أو حياته ولكن يخوف الله بهما عبادة. هذا هو اللي كان مفهوم في الجاهلية ظل في هذه الأمة. فلذلك الاستسقاء بالأنواء والنزول والنياحة وكثير من أمر الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تظل في هذه الأمة، لا تدعها ولا تذرها إلا من وحد الله تعالى من هذه الأمة. هذه شالهات يسمونها شالهات، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم، سموا كفنوا سمينا كفنوا، سموا شاليه سمينا شاليه، إذا حطوا وش الثالث يقول كبريه كبريه، أي شيء يسموه سمينا، دون أن نفطن إلى أن المعاني قد تختلف. الكفن عندنا هنا غير هنا طبعا. مثلا فكذلك الشاليه هذا من جملة ما فيه، غير طبعا دائرة الفيديو والحنطور، هو حنطور مكتوب حنطور، والملاعب، مسبح مغطى للسيدات، مسبح مغطى. ليش مغطى؟ عشان شريعتنا، ما نخالف شريعتنا. يا أخي أنت مخالف شريعتك، مشكلتنا أننا ما ندري ما هي شريعتنا، نفكر أننا لما نعمل بعض الأشياء أن احتطنا. أي امرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله. وأكثر من رواية جاءت لهذا الحديث، المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها. ولهذا بعض الأخوات الفاضلات تسأل تقول ما رأيكم لو ذهبت لزيارة أهلي وحطيت العباة أو حطيت الطرحة؟ هذا من إيمانهم، جزاهم الله خير. وطبعا ليس المقصود هذا، إنما المقصود هو أن تخلع ثيابها، يعني تتجرد في غير بيت الزوجية أو بغير حاجة، يعني مصلحة شرعية. إنما المقصود أن المرأة تروح وتتفصل. سبحان الله، ما نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء إلا وتكون العاقبة وخيمة وخيمة. الآن أصبح هناك فن التصوير، ما كان أول كان يخافهم ليه يشوفها واحد وهي منكر، الآن أشد من هذا، قد تصور وهي عارية، فتخلع وتسبح وراعي الشاليه يقول طبقنا الشريعة، وهي تقول أنا الحمد لله ما سبحت إلا في ذاك المغطى، ما لي مثل ذولاك اللي سبحن في العاري المكشوف. طيب، لنفسي وإخواني بارك الله بكم، احذروا وحذروا نساءكم ونساء المؤمنين من الذهاب إلى هذه الأماكن، سواء سميت شاليهات أو مسابح أو أماكن تجميل أو تخصيص أو أي مكان تضع المرأة فيه ثيابها أو بعضا منها في غير بيت زوجها أو لمصلحة شرعية، كما ذكر الأخوان كان تضعها مثلا في بيت أهلها، هذا بيت الأهل أيضا لا حرج فيه إن شاء الله. إنما المقصود أن هذه الأماكن الخبيثة التي فيها رجال أو فيها نساء فاجرات كافرات أو عاصيات فاجرات، وقد يكون فيها التصوير، وما أكثر ما دمرت بيوت بسبب هذا، يكون الرجل من أهل الخير أو من أهل الغيرة والمحافظة ويهدد بصورة زوجته ثم يطلقها وتنهد الأسرة وتكون مشكلات، وهي إن شاء الله ما فعلت شيئا حراما، إنما ذهبت إلى هؤلاء أو صورت وهي لم تعلم. التهاون في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد عظيمة، ولو لم يكن إلا أن الإنسان عصى الله وخالف أمر الله، فاعلموا أنه لا خير على الإطلاق في مخالفة أمر الله، بل عاقبته الشر في الدنيا والآخرة. ألا أخ من بلاد الشام يقول عندنا في بلاد الشام منتشر هذا، ونقول وعندنا هنا، هذا اسمه الحصن الحصين، حجاب الحصن الحصين من كلام رب العالمين، آيات وفي آخره هذا المربع من السحر، كما قلنا آنفا من السحر، مربعات وخطوط وأسماء ورموز معينة، فيقولون إذا وضع الإنسان تحت راسه تخف الحمى عنه، أو إذا وضع مثلا كذا. طيب، أول شيء ما دام في آيات، هل يجوز الواحد ينام على القرآن وعلى شيء في آيات؟ غير ذلك أنا شد منه، ما دام في هذه المربعات وهذه الرموز أصبح من الرقى الشركية، فلا يجوز لأحد أن يستخدمه، بل يجب أن يحرق وأن يتلف. ثم أمر ثالث اشتماله من داخله على بعض البدع، يعني مثلا ترتيب الآيات بشكل معين، ذكر أدعية معينة بهذا الترتيب بدعة. فلا يجوز أن نقيد أو نقلل ونضيق ما جعله الله تعالى واسعا عاما. فلنبه إلى هذا، بارك الله فيكم جميعا. هذه قضية أيضا مهمة، وهي يقول الأخ: ما حكم بيع الأرقام التي توزع من قبل الإسكان لحجز شقة في عمائر الإسكان؟ هل يجوز بيع هذا الرقم علما بأن صاحب الرقم لا يعلم متى يستلم الشقة وأين موقعها؟ الآن في جدة كما بلغنا بعض الإخوان يوزع الإسكان، تعطى رقم تتأكد ما دام أعطيت الرقم أن لك شقة، نعم، لكن ما تدري أين هي، في أي مبنى، أو كانت يعني ما رقمها، كيف موقعها، كيف، ما تدري أنهم في شقة موعود بها. فيأتي أحد يريد أن يشتريها، ويباع ويشترى ويباع ويشترى على هذه الورقة، على هذه البطاقة، الرقم فقط. ما حكم هذا النوع من البيوع شرعا؟ لا يجوز ذلك، هذا مثل بيع الملامسة والمنابذة وغيرها من بيوع الغرر، التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، وهو أن يقول: أي ثوب لبسته لك فهو عليك بكذا، أو أي ثوب لمسته، أو مثلا شيء لمسته فهو عليك بكذا، أو فهو لك بكذا. لماذا؟ لوجود الغرر، الغرر فيها واضح. ولذلك لاحظوا أن الذين يشترون مو شرط أن يسكن، أكثر ما قصد يسكن، يشتري الرقم يبيع رقم لأنه ما يضره، لكن اللي بيسكن تبقى يحاول يدقق ويتأمل وما يدري، لأنه اللي بيسكن يراعي أن قد لا يناسبني السكن. لكن اللي ما اللي مجرد يبيع خذ الرقم باع رقم، ما عليه شيء، ما ضره شيء. لكن لا يا أخي، هذا بيع محرم. هنا نأتي الذي الأصل هذا أنه غير معروف، لكن يقول الأخ: طيب إذا عرفنا أن الوحدة معروفة ورقم الشقة معروف، ما خلاص صارت معروفة، يعني ما عاد إذا ارتفعت الجهالة، إذا ارتفعت الجهالة فأصبح أما بالوصف أو بالمشاهدة ترتفع الجهالة إن شاء الله. يبقى قضية أنه ما قبض أو ما استلم، أو استلم الشقة، فنرجع نقول: هل الرقم البطاقة هذه تكون ملكا كاملا، يعني مثل الصك، أنت قد تشتري أرض وتبيعها بناء على الصك وأنت ما شفتها، ما في حرج، لأن الملكية موجودة والمشتري عرف الأرض ورآها، وأنت مثلا تعرف أنها 30 في 30 في مخطط كذا مثلا، نعم هذه الملكية ثابتة. أما إذا كان لا، إذا كانت الورقة هذه لا تعطى إلا للساكن مثلا من يسكن، أو كانت ملكيتها ناقصة، فيكون الرجل قد باع ما لم يملك، فهذا موضوع آخر. إذا كان فيها بيع ما لا يملك أو ما لم يحز، فإن كانت هذه ورقة تقوم مقام الصك وكأنها إذا أعطيت الإنسان قد حازها وملكها فنعم. فلذلك نحتاج يعني أن الإخوان يتأكدوا، بارك الله فيهم. لكن المهم، السؤال الأساس هو إيش؟ هو مجرد رقم ما تدري في أي عماير، في أي مكان من الإسكان. فنعلم إخواننا وننبههم في المكاتب العقارية أو المشترين أو من نعلم أن هذا لا يجوز. محاضرات إن شاء الله تعالى، محاضرة بعنوان: كيف نحمي قلوبنا. فضيلة الشيخ محمد أمين مرزا، مدير إدارة التوعية الإسلامية في مكة، في مسجد الشعيبي إن شاء الله، المحاضرة بعد صلاة المغرب يوم السبت القادم بإذن الله. الاثنين غدا ما شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي بمسجد التنعيم بمكة بعنوان: الانتكاسة أسبابها وعلاجها. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز الرومي القاضي للمحكمة الكبرى بجدة في مسجد عبد الملك إبراهيم في حي الصفا بعنوان: حتى لا يقع الطلاق يوم السبت أيضا. هذا ولعلها أخت تقول ابن أخت زوجي تربى معنا في المنزل في منزل واحد منذ كان طفل والآن عمره 13 سنة، هل يجوز لي الذهاب معه والكشف عليه؟ وإذا بلغ الحلم لا يجوز، فهل يكون البلوغ في 13؟ البلوغ إما أن يكون بالسن، يعني خلنا نقول 15 سنة، إذا بلغ 15 انتهى فلا، وإما أن يكون غير ذلك. بعض الناس قد يبلغ قبل 15، بماذا؟ بإنبات الشعر أو بالاحتلام وما أشبه ذلك. فإذا كان قد بلغ فلا يجوز، وإن كان ابن أخو الزوج. من هم الأرحام الذين تجب علي مواصلتهم؟ الأقرب فالأقرب، كل قرابتك، لكن كيف تصلهم؟ الأقرب فالأقرب، أو كيف تصلينهم؟ الأقرب فالأقرب، فأعظمهم الوالدات، ثم الإخوة الأشقاء، ثم ما كان من يعني الأخ أو لأم، ثم بني عمومتهم، وهكذا بحسب القرابة، فلهم حق الصلة بحسبها أيضا، إما صلة يعني زيارة وبر مستمر، وإما في مناسبات لابد منها أو بمكالمة، هذه مما تدخل في باب المعروف، لكن في غير معاية يجعل الله تبارك وتعالى الحقوق ليش بالمعروف، مقيدة بالمعروف، المعروف المتعارف عليه. يعني بعض الأخوان يقول إذا كلمت بعض أقاربي في الشهر مرة ولا مرتين يكفي، ما ندري، بالمعروف قد يكون هذا كافيا، أحيانا قد لا يكون كافيا، مثلا قد يكون يعذرونك لبعد الشقة ولو كلمت أو زرت في السنة مرة، وقد لا تعذر لقرب الدار ولو ما كلمت إلا في أو كلمت كل أسبوع، وهكذا. فالقاعدة في هذه الأمور والحقوق هي أن تكون إيش بالمعروف، فلتكن من يعني القائمين بأفضل ما هو موجود في عرف الناس. واليوم سبحان الله مع كثر الأشغال والمشاكل أصبح المعروف عندنا في حدوده الدنيا، يعني أصبح الواحد اللي يزور أقارب كثر خيره لو في وقت أقل بكثير مما كان قبل 20 سنة. سبحان الله، ما أدري من يعني فقد البركة. والسؤال الثالث هو مكتوب الرابع، ليه 1 2 4؟ لا، إذن هي غلطانة في الرقم. امرأة معها وسواس قهري، كانت تصلي ولكن الآن تركت الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا، لا يجوز، لا يجوز أن تترك الصلاة أبدا. تركت الصلاة بسبب عدم قدرتها على الوضوء أو التيمم، هل تصلي بدون وضوء؟ يجب أن تصلي وتجاهد نفسها على أن تتوضأ أو تتيمم، ولو أن يوضئ لها زوجها أو أحد أبنائها. المهم لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال. والإنسان إذا استعان بالله، وقد تكلمنا مرارا عن موضوع الوسوسة هذه، أنه بالمقاومة بإذن الله والاستعانة والتوكل على الله يتغلب على نفسه وشيطانه. أما يكون قاعد يقول ما أقدر أتوضأ، وإذا عمل أي عمل يعني نجده يستطيع، فلا بد أن هناك سبب في ضعف وتقصير. ولهذا أنا أقول لإخوان كثيرا من يكلمني بالهاتف، وأقول لكم الآن ننصح الناس هؤلاء قبل أن يتورط، قبل أن يسيطر عليه الوسواس، نقول له اعص الشيطان وخالف الشيطان. توضيت؟ توضيت. لا يقول لك لا ما توضيت، أنت ما تنك توضيت، روح صل، لا ترجع، لا تلتفت إليه، لا في الصلاة لا في الوضوء في أي شيء. إذا التفت إليه والمرة لان معه ثم أطاعه ثم تحكم فيه اللعين والعياذ بالله، ففي النهاية يترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والعياذ بالله. فينبه إلى هذا. نعم، قبل أن ينتهي الوقت أحد الإخوان كلمني جزاه الله خيرا، لعله كتب ولم يصلنا، لكن تذكرت مكالمته. يقول إنه غاب عن جدة 4 سنوات، 4 سنوات غاب عن هذه البلدة ثم عاد إليها، فوجد التبرج، يقول ظاهرة التبرج على حال أسوأ مما كانت، الله المستعان. يعني هذا رأيه، قد يقول بعض الإخوان في مواضع أخف أو على أي حال. التبرج ظاهرة منتشرة وخطيرة وموجودة، وقد وعدت الأخ أن ننبهكم إن شاء الله إلى أن تتكلم عن هذا الموضوع، وأن الواجب أن نتكلم جميعا وأن ننبه إلى خطره وضرره في الدين والدنيا، وأننا إذا استطعنا أيضا الإخوان في مركز الدعوة، الإخوان الدعاة، خطباء الجمعة، المحاضرون، أن نلقي محاضرات في هذه الأيام وفي هذا الموسم عن هذا الموضوع، لأن حقيقة التبرج في الصيف وعلى البحر وكثرة استئجار السوق المفروشة وغيرها وكثرة السياحة، كل هذه من عوامل التبرج ومن دواعي التذكير والوعظ بخطر هذا المرض الخبيث الذي إذا تفشى في أمة انتشرت فيها الفاحشة، وإن انتشرت الفاحشة فيهم سلط الله عليهم الأمراض والأدواء التي لم تكن في من قبلهم، وابتلاهم بالفقر والعياذ بالله، ثم ابتلى غيرها من المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.